بالعقل المجرد لو كان المثال بعقل مجرد العقل الضعيف الذي لا يعني يقول لك أسوأ الخوف هو الذي يلاقي ويلامس النجاسات فهو أولى بالنفس. لكن قال علي رضي الله عنه هذه إشارة إلى التعبد في الأمر، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالنفس من أعلى. إذن فهناك يعني أمور تعبدية لا تخلى أو لا ينبغي البحث عن حكم لها، منها المسعى الخفين وعلى العصائب إصابة التي عملها الإنسان على جرح ونحن أو على العمائم الإمامة التي على الرأس يجوز أن يمسح على الإمامة ها مثل يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلها للمسافر. نعم والجبائر جبيرة المسح عليها هو يعني ليس معنى ذلك أن ليس فيها حكمة ومصلحة للناس، بل فيها حكمة ومصلحة واضحة. المسح على الخفين من حكمه والمسح على الإمامة والمسح على الجبيرة من حكمه الواضحة التخفيف والتيسير على الناس، لأن الإنسان لما يكون في حال سواء في حضر أو في سفر، في حال الحضر المقيم يعني لابس الخفين وفي وقت حر برد شديد، فلو يعني طلب منه يعني إلزاما في كل حين في كل وقت أن يتوضأ، يتوضأ للفجر ثم يتوضأ للظهر ثم يتوضأ للعصر ثم المغرب ثم العشاء، فيه نوع من الكلفة. وهذا الأصل، الأصل أن يتوضأ لكل صلاة، لكن الله رخص ورخص لك أن تمسح على الخف في اليوم والليلة إن كنت مقيما وثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا. هذا ترخيص، إذا فيه حكمة فيه تيسير فيه تسهيل على الناس. كذلك المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة حكمته أظهر، والجبيرة معنى إيش؟ جبيرة على إيه؟ على كسر أو على الجرح أو نحو ذلك. فليس من الشرع ولا من شأن الشرع أن يكلف الناس ما لا يطيقون وأن يعني يكلفهم ما يضرهم، لأنه لو كلفه أن يغسل الجرح من الأصل باليدين والوجه مواضع الوضوء أن تغسل، فلو كلفه أن يغسل موضع الوضوء المجروح أو المكسور لأدى ذلك إلى ضرر كبير. من أجل ذلك خفف الله على الناس وأجاز وأباح المسح على الجبيرة، بل أجاز التيمم لمن يعني لا يستطيع الجرح الذي المكشوف، ولا وقال الطبيب ليس لك أن تغسله لأنه قد يؤذيك، يقول تكون مدة شفائه أو يتطور ويؤذيك وكذا، يجب يلزمه ألا تغسله إذا نهاك الطبيب عن غسله أو وضع الماء فيه، فماذا تصنع؟ تيمم. إذا فيه حكمة وفيه مصلحة للخلق، لكن يعني الحكمة التي لا نبحث عنها هنا أو التي لا ينبغي أن نبحث عنها هنا يقول لك طيب المسح على الخف المقصود به هو داخل في معنى الطهارة، فأي طهارة هذه؟ يعني هو مجرد مسح على الخف، ها؟ إذا كان فيه قدر أو أذن أو شيء لكن قد يكون في أسفله، والمسح على الخف في أعلى، فما يعني هذا الشيء المطلوب ليس متناسبا في العقل الضعيف مع الأمر الحسي وهو إزالة النجاسة. يقول لا، هنا عند ذلك في حكمة ظاهرة معروفة هو التخفيف، ومن التخفيف أنك لا تبحث عن لماذا وكيف، تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ وكذلك مسح الخفاف والعصائب والعمائم والجبائر فإن الحدث لن يؤثر فيها. نعم الحدث لن يؤثر، لأن هذه كلها يعني أشياء مادية موجودة على الجسم، العمامة الخف الجبيرة إلى آخره، والحدث يعني سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر لم يتعلق بها، ما في يعني لا تكون فيها نجاسة. يقول ومع ذلك وجب المسح عليها بدلا من الغسل والوضوء. وكذلك الوضوء والغسل فإن أسبابهما لا تناسبهما، بل هي شبيهة بالأوقات. الوضوء والغسل ما هي أسباب الوضوء؟ أسباب موجبات الوضوء، موجبات الوضوء اللي هي نواقض ثمانية، مثلا يعني خارجة سبيل المطلقة وخارجة فاحشة المجلس من الجسد ومس المرأة بشهوة مستفر بيدي وكذا إلى آخر ما ذكر عليه. هذه الأسباب أو الموجبات للوضوء لو نظرت يعني من حيث النظرة المادية البحثة ما علاقة يعني الوضوء اللي هو غسل الوجه واليدين ب مثلا غسل الوجه واليدين وكذا بخروج الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين اول هذه نجاسه لا بد من طهارتها، امرها معقول واضح تغسل النجاسه في موضعها، لكن بعد ذلك يعني يغسل وجهه ويديه الى اخره بسبب خروج شيء من السبيلين او بسبب مس المراه بشهوه او بسبب يعني على قول بعض العلم اكل لحم الابل او نحو ذلك، ما يعني ليس هناك امر حسي متعلق بهذا، لكنه تعبدي تعبدي. نعم لو بعض اهل العلم حاول ان يستخلص الحكم المعنويه من هذه العبادات ويشير الى اشياء نعم هي موجوده، لكن الشيخ الذي يريد ان يقرره الشيخ هنا ان العلاقات الماديه بين هذه العبادات او هذه الاحكام وبين ما يناسبها قد في ظاهر الامر انه ليس بينها مناسبه، انما قد يكون هناك حكم اخرى، حكم معنويه اخرى كثيره وبعضها معلوم وبعضها غير معلوم. نعم كذلك ابدالهما بالتيمم والتراب، التيمم بالتراب تعبد محض، التيمم بالتراب ماذا حكم؟ يعني هو طهاره حكميه، يعني من لم يجد الماء او لم يستطع استعمال الماء يلزمه ان يتيمم اذا وجد التراب. لماذا؟ قال طهار، لانه لا يجوز له ان يصلي الا متطهرا، لا يجوز له ان يمس المصحف الا متطهرا، ما وجد الماء وكان عليه ما يوجب الغسل او يوجب الوضوء فماذا يصنع؟ قال يرجع الى التراب ويتيمم. التراب في حقيقته الماديه ليس مطهرا يعني مزيلا لأوساخ أو كذا، وإنما هو قد يكون فيه نوع من يعني وجود الغبار والتراب يعني في هذا، لكن الشرع أمرنا به وجعله طهارة حكمية فعلينا أن نلتزم بذلك. وكذلك تفاوت الأوقات في الطول والقصر، الفرق بين يعني الأوقات نفسها صلاة الفجر وقتها يعني قد يكون يعني أطول من بل يقينا أطول من صلاة المغرب، صلاة الظهر أطول من صلاة غيرها، العصر قد تطول كثيرا يعني من غيرها وهكذا، لماذا لم تكن أيضا أوقاتها واحدة؟ والفرق بين الوقتين كذلك. فيقول هذه من التعبدات المحضة. كذلك اعتبار الإحسان في رجل المحسنين والمحسنات، اعتبار الإحسان هذا الحدود في رجل المحسنين والمحسنات، لماذا جعل يعني الحد في جريمة الزنا هو الرجم على المحصن وليس الجلد، جلد على الثيب والرجم على المحصن؟ قال لماذا؟ قال بعض أهل العلم إن المحصن قد يعني ذاق حلاوة الحلال وكذا وإلى آخره، يعني تلمسات، لكن لا الشيخ يقول ليس هناك علاقة مادية يعني بين هذا الحكم وبين المعصية التي عملت، وإنما هو تعبد، وعلينا أن نتوقف الحدود بالمناسبة هذه حدود الشرع، وإن كانت حد الزنا أو حد السرقة أو حد كذا، هذه حدود أولا ثابتة بإجماع المسلمين، حدود ثابتة بإجماع لم يخالف يعني من أهل الحق والعدل من المسلمين أهل السنة والجماعة في وجوب حد الزنا، وجوب حد السرقة، وجوب حد الخمر، وجوب حد الخمر اختلاف في مقداره، لكنهم أوجبوا الحد في وجوب حد القذف وفي حد الكرامة متفقون عليه. ولهذا منكر الحدود منكر لما عرف من الدين بالضرورة ما أجمع عليها أهل العلم، فيعتبر ممن أنكر شيئا من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا من الدين معلوم من الدين بالضرورة أو مجمع عليه فيعتبر أهل العلم كافر بذلك لأنه أنكر شيئا معلوما. هذه يعني من حيث ثبوتها، وعلينا إذن أن نؤمن بها ونلتزم بها وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يهيئ لأمة الإسلام أن تطبق شرع الله في جميع شؤونها، في جميع شؤونها، حتى يتيسر للمسلم أن يعيش في مجتمع إسلامي صحيح. قال لك وكذلك وجوب الوضوء بلمس النساء كما قلنا ومس الفروج وكذلك وجوب الغسل من خروج المني واصدقاء الختانين، وأبعد من ذلك الغسل من الولادة. الولادة يعني قال يجب عليها الغسل ولا تطهر إلا إذا ستر. هذه جملة من الأحكام التعبدية التي لم تظهر حكمها وعلينا الالتزام بها. يقول الشيخ: ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالح فيها ظاهرة لنا ولا باطنة سوى مجرد اعتراض على الطاعة والامتثال، ولكنه خلاف قول الأكثرين. هو يقول يجوز أنه ليس فيها مصالح ظاهرة ولا باطنة، إنما هو مجرد اعتبار الخلاف. هذا قول البعض، بل يعني الأكثر من أهل العلم يقولون: وإن لم تعلم أو إن لم نعلم نحن مصالحها أو الحكم منها أو لم نعلم بعض حكمها، فلا شك أن فيها حكم ومصالح استغفر الله بعلمه. وهذه قاعدة عامة معلومة أن شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى إنما جاء لمصالح العباد وحكم اقتضتها تلك الأحكام. ما علمنا ما علمناه وجهلنا ما جهلناه، ولكن لا يخرج شرع الله ودينه عن مصلحة للعباد. وهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ، هذه الأحكام التي ذكرها الشيخ وقال إن ليس فيها حكم ظاهرة يعني ظاهرة لنا، لا شك أن فيها حكم عند الله سبحانه وتعالى وفيها مصالح لنا، قد رأينا ذكرنا بعض مصالحها. ولو استعرض الإنسان أي واحد شيء منها لوجد أن في كل منها بعض المصالح مما يدركه وما خفي علينا وهو عند الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى أمر آخر وهو مهم جدا، وهو أن الدين هو تعبد لله، تعبد لله سبحانه وتعالى. فبما أننا متعبدون وعابدون لله سبحانه وتعالى ومسلمون له وأسلمنا أمرنا له ويعني أكرمنا بهذا الدين، فعلينا أن نلتزم بما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو حقيقة الدين. حقيقة التدين أن تلتزم بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، وإن عرفت حكمته ومصلحته ولا شك أن له حكمة ومصلحة عند الله فهذا خير كثير، وإن لم تعرف فعليك أن تتعبد، وهذا مقتضى العبودية. هذا مقتضى العبودية، ونلمس ذلك حتى في حياة الناس العادية. يعني الإنسان إذا تعلق بإنسان آخر ذا جاه وقدرة وسلطة وكذا إلى آخره، وهيأ نفسه لأن يكون مطيعا له أو يكون تابعا له، ألا ترون ونرى ونلمس أنه كلما يأتيه من أمر أو نهي من ذلك الشخص هو إنسان مخلوق مدرك ينفذ على طول من غير أن يسأل؟ لماذا؟ هذا دليل حبه لذلك الشخص أو خوفه، دليله إما حبا في ذلك الإنسان يعني ورجاء خير منه أو خوف منه وخشية أن يؤذي. فإذا كان هذا وهو مخلوق فكيف بك مع ربك الخالق الذي هو قادر على كل شيء وقادر على كل جبال أن يعني يذله، وعلى كل ضعيف أن يرفعه وهو بيده كل شيء، وقد أمرك أن تخلص العبادة له وأن تمحض التعبد والخضوع والانتثار له سبحانه وتعالى. فمن الحكم، وهذا أيضا جائز وينبغي لأهل العلم أن يذكروه، من الحكم في تنويع العبادات من حيث إن بعضها علمت حكمته وبعضها لم تعلم، من الحكم في ذلك هو يعني تمايز الناس في مقدار الطاعة والتعبد والتذلل والخشوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الأمور التي ظهرت أو بعض حالات الأحكام. قال هناك قال العبادات مقسمة إلى الأداء والقضاء. طيب ما هو الأداء وما هو القضاء؟ أظن الجميع يعرف ذلك، لكن التذكير لابد منه. الأداء قال الشيخ ما فعل في وقته المقدر شرعا. الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدس شرعا، هذا أداء مأخوذ من أداء الدين. إذا حل وقته إذا أعطيته في وقته أديته، فإذا قدر للعبادة وقت معين ووضعت أو جعلت أو قيمت أو قضيت العبادة في وقتها يسمى ذلك أداء، وهذا الأصل. قال والقضاء ما فعل بعد خروج وقته المقدر شرعا. العبادة التي لها وقت مقدر شرعا ولم يؤديها الإنسان في وقتها ثم أداها بعد ذلك، بعد ذلك وليس قبله، يسمى إيش؟ طمعا، لأنه انتهى وقتها فالآن هو يثويه. قال والمضيق وقته، العبادات منها ما هو مضيق وقته ومنها ما هو موسع وقته. طبعا الأداء والقضاء هذه كل عبادة لها وقت محدد، فأداؤها في وقتها يسمى أداء، وأداؤها أو الإتيان بها في خارج وقتها يسمى قضاء، انتهينا. لكن يأتيك بل العبادة من حيث التوقيت منها ما لها وقته مضيق ومنها ما وقته موسع. ما هو الوقت المضيق وما هو الوقت الموسع؟ قال الوقت المضيق ما كان الوقت فيه بمقدار العمل، بمقدار العبادة المطلوبة وقت محدد، يعني عبادة تكون في هذا الوقت لا تزيد ولا تنقص، لا يزيد وقتها ولا ينقص عنها، كالصيام فإن وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام أولا، الصيام إنما يكون في إيش؟ في النهار، سواء كان صياما واجبا فرضا أو نفلا. وقته متى؟ قال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما يصح أن تأتي وتأخذ جزء من النهار وتقول أنا صمت النهار هذا، ولو خمس دقائق، ولو دقيقة واحدة متيقنها، ولا تزيد عنه كثيرا، يعني تصوم مثلا تأخذ ربع ساعة نصف ساعة بعد الغروب تقول والله هذا يعني أعتبره من النهار، لا هذا ما ينبغي، وهذا شأنها البدع، شأنها البدع. ما تزال أمتي بخير ما عجلوا ما أخروا السحور وعجلوا الفطور. إذا فالوقت محدد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس محدد، هذا يسمى مغير، بمعنى ان هذا الوقت ما يتسع للصيام ثاني، يعني ما يصح انك في اليوم الواحد في النهار الواحد تصوم يومين او صومين، يعني الجزء نازلة وجزء فريضة او جزء عن كذا محدد. كذلك الصوم الواجب المفروض على الناس وهو ايش؟ شهر رمضان، شهر معين، شهر محدد 29 او 30 من طلوع الهلال ليلة البروز، يعني رؤية الهلال إلى رؤية الهلال شهر شوال. لا يصح لك أن تصوم صوما آخر غيره مهما كان، لا قضاء لا نافلة لا، هذا وقت يعني لصيام شهر رمضان. حتى المعذور، حتى الذي عليه صيام يعني واجب من قبل، ليس له أن يصوم في هذا الشهر إلا ذلك الشهر الحاضر، إذن هذا وقت مبين. الوقت الموسع زمانه أمثلته واضحة، قال أوقات الصلوات كلها، أوقات الصلوات المفروضة كلها موسعة، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، وقت الفجر. وقت الظهر، الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات. كم تأخذ من الوقت من الزمان تصليها؟ يعني من أراد أن يتمهل في صلاته ويترسل في قراءته ويكثر في الدعاء إذا كان وحده أو مع جماعة تكثر إطالة وكذا، لا يزيد عن ربع ساعة في الساعة أربع ركعات. لكن الوقت من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني ممكن أن يصلي هذه الأربع صلوات خمس مرات، ست مرات، سبع مرات، يعني مثلا، لكن لا يشرع له أن يكررها كصلاة، وإنما هذا الوقت موسع، يجوز بل ينبغي ويفضل المبادرة في الصلاة في أول وقتها، في أول وقت الصلاة في أول وقتها مطلوبة، إلا الظهر فقد ورد فيه الإبراز لها في وقت الحر الشديد، يعني ولا دخل إذا كان في وقت حر شديد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجدوا بالظهر، لكن الأصل في هذا الإسراع بأداء الصلاة في أول وقتها، وقد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما فائدة كون الوقت موسع؟ فائدة كبيرة، فيها يسر وتسهيل على الناس، هذه واحد، يسر وتسهيل على الناس سواء كانوا يعني جماعة أهل الحي أو أهل البلدة اتفقوا على أنهم مثلا يصلون الظهر بعد موضوع وقته بنصف ساعة أو بساعة، اتفقوا على هذا جماعة المسجد، إذا خلص من حقهم أن يفعلوا ذلك، لهم أن يفعلوا ذلك، مع أنه إذا لم يكن هناك يعني حاجة تدعو إليه فالأفضل المبادرة المبادرة. لكن إذا كان في حاجة أو كذا ظروف عملهم أحنا مصانع أحنا كذا إلى آخره قالوا لا خليهم في منتصف الوقت واتفقوا على هذا يجوز لهم ولا يفوتهم أجر الجماعة أبدا ولهم يعني أن يصلوها في هذا في هذا الوقت. أنت الفرد يجوز لك يجوز لك أن يعني تصلي هذه الصلاة في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخره. ومن أخر الصلاة عن أول الوقت إلى وسط الوقت أو إلى آخره يشترط له لجواز التأخير يشترط لجواز التأخير وعدم المؤاخذة على هذا التأخير أن ينوي أداءها في وقتها. ها؟ أن ينوي أداء يكون ناويا أداءها في وقتها يعني لا ينوي يقول واحد يظهر هذا يعني المعنى في إنسان مثلا دخل عليه وقت الظهر تكاسل كان في عمل أو في لعب أو في غيره إلى آخره تكاسل ما يريد ما نوى صلاة ثم مكث إلى أن يعني خرج الوقت خرج الوقت بعد ذلك ندم وقال ما وتحصل إلى هذا ترك الصلاة هذا يعتبر تارك لصلاته يدخل تحت الويل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويدخل تحت التهديد والوعيد الوارد في الحديث الصحيح من تركها فقد كفر. لكن واحد دخل وقت الظهر او العصر او السلام وعنده بعض الشغل مثلا ولا تلزمه جماعة لانه ترك الجماعة امر اخر ثم قال والله الوقت متسع واحد او اثنان او عدد الوقت متسع اذا الان ما يعني نأخر هذا بعد نصف ساعة كذا لاخر الوقت نوى تأخيره ثم نسي او غفل او كذا الى اخره وشغل وشغل فخرج الوقت خرج الوقت لم يصلي ما حكم هذا؟ هذا حكمه يختلف عن ذلك هذا نوى الصلاة في وقتها ولكنه فرع له طارئ فجعله لا يعني ما يتمكن من ادائها في وقتها فهو معذور لانه لم يتركها تعمدا وانما نوى ادائها ولم وحصل له عذر يمنعه ومع ولهذا قال أهل العلم إن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها هو الأفضل والأولى حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه صاحب لها. نعم الموسع قال كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فإن المصلي مخير بين أن يقدمها في أوائل أوقاتها وبين أن يوسطها أو يؤخرها بحيث يقع التحلل منها يعني أدائها والبراءة منها يقع التحلل منها قبل انقضاء أوقاتها إذا كان في آخر الوقت لم يبقى إلا ما يؤدي به هذه الأربع ركعات الظهر أو العصر أو العشاء أو ركعتان الفجر أو ثلاث المغرب لم يبقى إلا مقدار هذا ودخل وصلى وسلم وانتهى الوقت يقول هذا أدى الوقت أدى فريضة ولا يأثم ولا يعتبر أنه يعني مفرط في أداء الصلاة وقتها لكنه على شفا جرح يخشى عليه هذا ينبغي للمسلم أن يحافظ أو يبادر إلى أداء الصلاة. ثم يقول الأذان أذان الأذان الصلاة موسع مكتوب ومغير شيخنا يقول أذان كل صلاة مؤقت بوقتها لا يقدم على وقتها إلا أذان الصبح فإنه يقدم على وقتها ليتأهب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات والإدراك بإدراك فضيلة أول وقتها وكالأضحية في وقتها وصلاة الضحى. هذه من الأوقات الموسعة بما أن وقت الصلاة موسع فالأذان لها موسع نعم ولها وقت لكن ينبغي أن يكون الأذان في أول الوقت فلو تأخر لشغل أو عذر أو كذا إلى آخره ما يقول والله خلاص ذهب أول الوقت ولا أذان لا يؤذن الأذان لكن المطلوب أن يؤذن في أول الوقت لو أذن قبل الوقت ما صح أذان إلا صلاة الفجر فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر ولأنها قد ورد فيها حديث بذلك تبين جواز ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم لكن أقول شيء عندك أسئلة بعين نعم كذلك قال الأضحية في وقتها الأضحية الأضحية ماذا؟ هي نسيكة ذبيحة التي تذبح في يوم أو في عيد الأضحى هذه مشروعة جمهور أهل العلم يقول إنها مندوبة سنة مؤكدة للقادر عليها، لا يكلف نفسه، مشان الإنسان ما لا يستطيع يعني تحصيل الذبيحة بقيمتها ولا هي موجودة عنده، فلا يجب عليه أن يسوي ذلك، ولا يستحب له أيضا أن يكلف نفسه ما لا يجب، لكن إذا استطاع فهي مستحبة بحقه، وبعض أهل العلم يوجبها على القادر إذا كان قادر. ما وقتها؟ طلبتها من دخول يوم العيد، من صبح يوم العيد، من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة الإمام أو نائبه في الحي في البلدة التي هو فيها، من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، هذا وقتها، لا تجزئ قبله ولا بعده كأصل. صلاة الضحى، صلاة الضحى من السنة المندوب إليها، ما وقتها؟ ها؟ من يعرف وقت صلاة الضحى؟ اللي صلىها اليوم، ها؟ إن الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. على أي حال صلاة الضحى أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نجم، أبو هريرة يقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها ركعتين الضحى. صلاة الضحى سنة من السنن المؤكدة، وأهل العلم يقولون عليك أيها المسلم أن تحرص على السنن المؤكدة، ولكن أيضا لا تجعلها من الواجبة بحيث أنها ضربت لازم ما تتركها، يعني ولو تركتها بعض الوقت إشارة وعلامة على أنها ليست بواجبة أنك متبع السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقتها من متى؟ وقت صلاة الليل، من طلوع الشمس قيد أو قتل الرمح في نظر الناظر إلى قبيل الزوال، هذا وقت صلاة الضحى، وقت واسع ما شاء الله تبارك الله. تستطيع أن تصليها قبل أن تذهب إلى العمل، تستطيع أن تصليها وأنت في العمل، تستطيع أن تصليها في يعني هذا الوقت المتسع. لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه الأمثلة، وسبقت تدخل على مسألة المخير، يعني الأحكام والعبادات المخير فيها، وأمثلتها كثيرة، يعني نستمر فيها غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل يجوز صلاة ركعتي الطواف قبل إتمام الطواف؟ حيث إني قطعت طوافي من أجل صلاة الفريضة العصر، ثم صليت ركعتي الطواف وأتممت الطواف. نعم. وهل يشترط في ركعتي الطواف أن تكون في المسجد؟ وما حكم صلاتها أو ما حكم صلاتها في الفندق؟ صلاة الطواف ركعتي الطواف لا تصح إلا بعد تمام الطواف. أنا يسمع ركعتي الطواف، فإذا أتم الطواف يأتي بها سيدي ركعتين، ففي أثنائه أو قبله ما تسمى صلاة أو ركعتين طواف. إذن يعني كان عليك السائل كان عليه أن يتم طوافه ثم يصلي، وهو ما دام أنه قطع الطواف أو توقف عن الطواف لصلاة الفريضة، صلاة الفريضة لا تقطع الطواف. إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فصلي مع الناس، وبمجرد ما تنتهي تسلم أتمم طوافك وصلي ركعتين الطواف. يبقى معك امر اخر، هو انك يعني هل تقضى ركعتين الطواف؟ انت الان صليتها بغير وقتها، صليتها بغير وقتها لانك صليتها اثناء الطواف، يعني يجوز لك ان تصليها ما دمت في المسجد، يعني تصليها الان يعني بعد يعني او بعد قليل، يعني بعد ما تنتهي تصليها. هل يشترط فيها ان تكون في المسجد؟ الاصح نعم، أظهر أن ركعتي الطواف متعلقة بالمسجد، فيصليها في المسجد. يتعلق بالعمرة، يقول هل العمرة طواف وداع من عدمه وشكرا؟ هذا السؤال تكرر كثيرا، وقلنا كثير من أهل العلم لا يرون أن طواف أن للعمرة طواف وداع، لا يجب طواف وداع للعمرة، ومنهم من يقول بذلك. فإذا طفت يعني إذا رأيت نفسك لا تطمئن إلا إذا طفت طواف وداع فطف، وهذا حسن، ولكن لا يجب، من لم يطف للوداع للعمرة فطوافه فعمرته صحيحة ولا يلزمه بترك ذلك الطواف. هذا يسأل في الصلاة، هل يعد السبق بالقدمين في السجود من تورك البعير؟ لا، سبق ما يعني سبق ماذا؟ ها؟ بالقدمين في السجود. ما عندي كيف يسبق بالقدمين في السجود. ينزل على الرجلين. بالقدمين قال.